بھی صحیح ہے، ہر ایک کی بال شپ صحیح ہے. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. كان الكلام في من يجب تفصيله للحكم عليه بالإسلام بالتبعية. أفاد عن يزيد رضوان الله تعالى عليهم بالمجنون أنه إن وصفهم على الإسلام فأو وصف الإسلام بلها شون تقرؤون كيفكم بلها فهو مسلم، وإلا إن وصف الإسلام كافر وهو كافر. في هذه العبارة نحو من الإغلاق والإجمال فهم السيد العظم رضوان الله تعالى عليه بالمقام بأنه إن كان محكوما بوصف الإسلام سابقا قبل الجنون بالتبعية أو بغير التبعية فهو في حال الجنون كذلك، وإن كان محكوما موصوفا بالكفر قبل الجنون فهو كذلك في حال الجنون. هذا التفسير، وهذا التفسير غير واضح باعتبار أن إثبات الحكم السابق إما بدليل وهو مفقود، وإما بالإجماع والسيرة، فإثبات ذلك في المسلم ممكن ولكن في الكافر هذا مشكل. لم يكن هناك ابتلاء بين الناس حتى يطلعوا للمسلمين معهم حتى تجري أحكام، بل إلا إذا كان أبو والأم عايشين في بلاد الإسلام كرقيقين أو غير رقيقين وكانوا مختلطين بالمسلمين، وهي حالة نادرة لا يقتضيها، لا يكفي ذلك لإثبات السيرة من المتشرع على الكاشف للحكم الشرعي. مضافا إلى كلام سنتكلم فيه بأصل الاستصحاب، والتفسير الثاني أنه الجنون مراتب، كي يكون مرتبة ضعيفة وهو مجنون، كي يكون مرتبة قوية من الجنون فهو جنون إذن. فالسيد يزدي لعله في مقام التفرقة بين المجنون بين المرتبة ضعيفة من الجنون، حيث يتمكنه من وصف نفسه بالإسلام أو بالكفر، وبين مرتبة قوية في الجنون حيث يفقد الشعور وحتى تخاطبه لا كأنه لا يسمع، كأنك لم تخاطبه أصلا. هذا النحو من الجنون لا يكون فيه أي حكم. فنتيجة مقصوده إن وصف بالإسلام يعني إن أدرك الإسلام، أفهم الإسلام، إن وصف الإسلام يعني هو نقرأ ليس مبني للمجهول بل مبني للفاعل. إن نفس هذا المجنون وصف الإسلام يعني بيّن لك معنى الإسلام هذا ويتناقه به، أو وصف الكفر ويتناقه به، فهو محكوم حسب وصفه نفسه. يعني إن وصف نفسه بكذا فهو كذا، إن وصف نفسه كذا بكذا، أو وصف معناه بيان معنى الإسلام والاعتناق به. هو أما التفسير الأول ففيه تفسير، إن كان محكوما بالإسلام أو بالكفر هذا ثم بعد ذلك جن، هذا الذي أفاده آدم بلي سيدنا العظم، يجري فيما إذا كان قد بلغ الطفل مبلغا يقبل منه الإسلام وكذلك الكفر، وقد أكر بالكفر الإسلام يعني التزم بدين من عهد الأديان إسلام أو غير إسلام والعياذ بالله، بعد ذلك جن. الآن لجمع جن هذا سيرة قائمة وإجمعهم لعله لا يبعد أنه تجري عليه أحكام ذلك الوقت، لذلك الوقت الذي كان ثابتة له قبل هذا. هذا إنما الكلام إذا كان محكوما بالإسلام أو بالكفر بالتبعية من جهة الصغر، هنا ربما يتمسك بالاستسلام، والاستسلام يمكن تقريبه بتقريبين. التقريب الأول ما مال إليه حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه ورفضه، وهو أن يكون المستصحاب الحكم بوجوب التقصير أو حرمة التقصير. هذا بل حرمة التقصير لهذا الكافر لأنه محكوم بالكفر، يقول أن بأن يقال لو مات في ذاك الوقت لكان كذا حرم هذا أو حرم تقصيره ومع لديه كفره طبعية ولو بالطبعية. والآن بعدما مات وبلغ ومات كذلك يقول هذا الاستصحاب تعليقيون مثل ما أفاد إن الاستصحاب تعليقيون، وهذا لا يقول به العلام الأجلة، وكذلك اتبعناه. والتقريب آخر للإسلام هو استصحاب الحكم بالإسلام، استصحاب الحكم بالكفر. هذا المستصحاب، المستصحابنا والكفر أبلي. هذا الإسلام إن كان حكميا استصحاب للحكم بالكفر، إلا أنه في المقام موضوع لحكم آخر وهو وجوب التقصير مثلا أو حرمة التقصير. في هذه الجهة الاستصحاب يجري أو لا يجري، يظهر من بعض الأجلة أن الاستصحاب جاري ولا إشكال فيها، ولكن هذا الاستصحاب محل إشكال. والواجب في ذلك أن عند تبدل الموضوع فإنه الصغر كان حيثية تقييدية حين الحكم عليه بالكفر، كان لا لذاته محكوما بالكفر بل لأجل تبعيته، يعني لأجل صغره. الصغير القاصر عن فهم والإدراك محكوم بالكفر بتبعه، هذا من هو تابع له. ها هناك تغير الموضوع وتبدل، هل محل الصغر الكبر، هل محل القصور البلوغ. يعني كيف يمكن سهو ذلك الحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر؟ وبالتالي أنه لا يقال أنه هذا نفس طوله عرضه له دمه نفسه، ليس كلام في الدم. الموضوع كان هو الكافر، المكافر لقصوره لتبعيته. الآن ليش تحكم عليه بأنه كافر؟ نعم لم يكر بالإسلام ولم يكر بالكفر أيضا، لا هذا ولا ذا، وليش تحكم عليه بالكفر كما ليس لك أن تحكم عليه بالإسلام؟ فعلم بل جريان أحكام الكافر ها هنا يكون هذا محل إشكالين، إذا ليس في المكان إجماع ولا سيرة. هذا إلا أنه نقول وثبت جاء في بحث الجهاد من أنه إذا أسترك المجنون هذا فحكمه حكم الكافر وتجي عليه أحكام الكفر وغير ذلك. مسألة الطهارة والنجاسة سهلة، هذا يمكن أن نقول أنه إذا لم نحكم بكفره نحكم بطهارته لقاعدة الطهارة، وإنما الكلام في وجوب تغسيله إن مات. فإذا نقول إن كان طفلا محكوما بالكفر فما فبلغ مات مجنونان، يعني جن قبل البلوغ بل مات مجنونان، حينئذ بل لا يبعد جريان أحكام الكفر. هذا تمام الكلام في هذا. بس شنو كان عندنا مسألة أخرى؟ لعنة الله على الشيطان. الحمد لله رب العالمين.